الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. هذه الآيات الثلاث هي خاتمة سورة المنافقون، وقد جاءت بعد قوله جل وعلا: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الآيات، في هذه الآيات الكريمة يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين بأحب الصفات إليهم وأكملها، قائلا: يا أيها الذين آمنوا، اتصفوا بصفة الإيمان، وهي والإيمان هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. طبقوا تعاليم الإسلام والإيمان، نطقوا بألسنتهم وصدقوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنها إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وحري بالعاقل إذا جاءه الخطاب من ربه تبارك وتعالى أن ينتبه له وأن يهتم له. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، بعدما بين صفات المنافقين نادى المؤمنين محذرا لهم من أن يسلكوا مسلك المنافقين. المنافقون عمروا دنياهم وأخربوا آخرتهم، عملوا للدنيا حتى ما عملوه من الأعمال الصالحة ظاهرا فهي للدنيا، لحقن أموالهم، لحقن دمائهم وحفظ أموالهم. فالله جل وعلا نهى المؤمنين أن يغتروا بهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، لا تشغلكم أموالكم، لا يكن همكم تنمية الأموال من تجارة وماشية وحرف، وتشتغلوا بهذا عن طاعة الله جل وعلا وعن القيام بما افترض الله عليكم. ولا أولادكم، لا تشتغلوا بالجمع لأولادكم وبالاستمتاع بأولادكم وبتقديمهم على طاعة الله جل وعلا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ما المراد بذكر الله؟ قيل المراد الصلوات الخمس، لأن من اهتم بالصلوات الخمس اهتم بغيرها من شعائر الإسلام، ومن ضيع الصلوات الخمس فهو لما سواها أضيع. والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، كما قال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الصلاة عندك، فإن كان قدر الصلاة عندك بالمكانة اللائقة بها فأبشر بأن لك قدرا عند الله جل وعلا. وإن كنت لا تهتم بالصلاة، صليتها جماعة أو منفرد، صليتها في وقتها أو خارج وقتها، صليتها بخشوع واطمئنان أو بخلاف ذلك، فاعلم أنه لا قدر لك عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الوالدين بأن يأمرا أولادهما بالصلاة قبل أن تجب على الأولاد، فأمر الوالدين أمر وجوب أن يأمرا الولد بالصلاة، والصلاة لا تجب على الولد في هذه السن، وإنما يجب على الوالدين أن يأمراه بها. وذكر الصلاة دون بقية الآداب والأخلاق الإسلامية، لأن من اهتم بالصلاة من الوالدين ومن الأولاد اهتم بما سوى ذلك، ومن لم يهتم بالصلاة ضيع ما سواها، في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. الولد لا تجب عليه الصلاة لسبع لأنه غير مكلف، ولكن يجب على الوالدين أن يأمراه بذلك. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقيل المراد بذكر الله جميع الطاعات، من صلاة وزكاة وصيام وحج وتلاوة للقرآن وإكثار من الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فجميع الطاعات يصدق عليها أنها من ذكر الله جل وعلا، لأنه ما من طاعة إلا وهو تذكر بالله جل وعلا. وقيل المراد بها تلاوة القرآن، لأن من ألف القرآن وأحب القرآن وأكثر من قراءة القرآن فهو من أهل الله جل وعلا وخاصته وعباده الصالحين. وقيل الزكاة والحج، لأنه كثيرا ما يشتغل المرء بتجارته والحرص على تنمية أمواله فيبخل بالزكاة والعياذ بالله، أو يشتغل بذلك ويتشاغل عن الحج ويسوف لنفسه، ففي كل سنة يقول: أنا مشغول، السنة الجاية أحج، فيحصل الانشغال عنهما. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن من كان عنده قدرة على الحج ولم يحج أو كان عنده مال زكوي فلم يزكه سأل الرجعة عند الموت، يسأل الرجعة عند الموت وهيهات ما يحصل له ذلك، يود أن يبقى ولو لفترة حتى يؤدي زكاة ماله ويحج. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وفي هذا لمس للمنافقين حيث أوصى بعضهم بعضا بالبخل بأموالهم فلا ينفقوها على من عند رسول الله، فأمر الله جل وعلا المؤمنين من المهاجرين والأنصار ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة بأن لا ينشغلوا بالأموال عن طاعة الله جل وعلا. والسعيد من جعل ماله عونا له على طاعة ربه، والشقي من اشتغل بماله أو ولده أو جاهه أو وظيفته عن طاعة الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقيل إن هذه الآية حث للمنافقين وتحذير لهم من هذه الصفة، صفة النفاق التي هم فيها. وناداهم الله جل وعلا باسم الإيمان وإن لم يكونوا مؤمنين لأنهم في الظاهر مع المؤمنين، فهم في الدنيا حكمهم حكم المؤمنين المسلمين، وفي الآخرة هم في الدرك الأسفل من النار. فقال بعض المفسرين خاطبهم الله جل وعلا بهذا الخطاب تحذيرا لهم وحثا لهم بأن يتصفوا بصفة الإيمان حقا كما اتصفوا بها ظاهرا، لأنهم في الظاهر لا فرق بينهم وبين المؤمنين، فهم يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤدون زكاة أموالهم ويصومون ويخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال في سبيل الله، وهم غير مؤمنين وإنما لحقن دمائهم وحفظ أموالهم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك؟ يوجد من يفعل هذا، فما حكمه؟ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، هؤلاء هم كاملو الخسران، خسروا الدنيا لأنهم لم يستفيدوا فيها شيئا للآخرة، وخسروا الآخرة لأنهم لم يعملوا لها. فمن اشتغل بدنياه فما ربح الدنيا وإنما خسرها، لأن الدنيا مزرعة للآخرة، فمن زرع فيها خيرا فقد استفاد من الدنيا وغنم في الآخرة، ومن لم يعمل في الدنيا خيرا فقد خسرها لأنه ما استعملها فيما أوجد فيها من أجله، وأوجد فيها من أجل أن يعمل للآخرة، فإذا فرط في هذا فقد خسرها. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا التأكيد بيان لأن خسرانهم خسران عظيم لا يوازيه شيء، لأن الخاسر من خسر نفسه وأهله والعياذ بالله، خسر نفسه في جهنم وخسر أهله حرم منهم لأن أهله قد يكون مؤمنين في الجنة وهو في النار والعياذ بالله، فخسر نفسه صار من أهل العذاب، وخسر أهله فرق بينه وبينهم. وليس الخاسر من خسر شيئا من رأس ماله، ورأس المال ينقص ثم يعود بإذن الله إذا شاء الله، وإنما الخسران الحقيقي هو خسران نفسه بأن يحرمها من نعيم الآخرة ويوبقها في عذاب جهنم والعياذ بالله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تحذير لكل عاقل من أن يركن إلى المال أو يركن إلى الولد ويضيع أمر الله. أما إذا قام بحق الله جل وعلا فلا حرج عليه أن ينمي دنياه وأن يانس بولده، ليس محروما من هذا، وإنما التحذير من أن ينهمك في تنمية ماله ويترك طاعة الله، أو ينهمك في الاستئناس بولده ويترك طاعة الله جل وعلا. فلا يلام المسلم على تنمية ماله الحلال لأنه يستعين به على طاعة الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. هؤلاء سالمون من اللعنة، ذكر الله وما والاه، والمشتغل بطاعة الله جل وعلا، المهتم بصلاته وزكاته وصيامه وحجه وأعماله الصالحة. يقول تعالى آمرا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره، وناهيا لهم أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك، ومخبرا لهم بأنه من النهي بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره. فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم حثهم على الإنفاق في طاعته فقال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأنفقوا، حث للمؤمنين على الإنفاق بخلاف حال المنافقين الذين يوصي بعضهم بعضا بعدم الإنفاق. وأنفقوا مما رزقناكم، من تبعيضية، ولم يقل جل وعلا وأنفقوا ما رزقناكم، قال من، يعني بعض ما رزقناكم، ولم يقل جل وعلا وأنفقوا من أموالكم أو مما عندكم، ليشعر العبد أنه هو الذي أعطاه هذا الشيء. فالله جل وعلا أعطاك الكثير وطلب منك بعضه، من شيئا منه. فالزكاة الواجبة جزء من 40 جزءا من المال الزكوي الذي تجب فيه الزكاة، وكثير من المال المخول للعبد لا تجب فيه زكاة، لكن المال الذي تجب فيه الزكاة زكاته يسيرة قليلة، وهي متفاوتة بحسب تنمية هذا المال سهولة وصعوبة. فكلما كان الكسب أكثر كان مقدار الزكاة فيه أكثر شكرا لله. وكلما كان الكسب يحصل بكد وتعب أكثر كانت الزكاة فيه أقل تيسيرا على العبد. فالزراعة بلا مؤونة ولا كلفة يبذر الحبة ويحصده فقط، يسقى بماء الأمطار والعيون ونحوها، هذا لا كلفة فيه ولا مشقة، جعل الله جل وعلا فيه الزكاة العشر. إذا كان بسقي وحرث ومجهود وعناية جعل الله جل وعلا فيه نصف العشر، واحد من عشرين. إذا كان بالتجارة والمخاطرة والأسفار فالتعب فيه أكثر والمخاطرة أكثر، جعل الله جل وعلا الزكاة ربع العشر، في الأربعين واحد، في المئة اثنان ونصف، وهكذا في بقية الأموال الزكوية. كلما كثرت الكلفة والمشقة خفف الله جل وعلا مقدار الزكاة، وكلما قلت الكلفة والمشقة أكثر الله جل وعلا فيه الزكاة، ومع الشيء المكثر فيه الزكاة هي قليلة. وفي الركاز الخمس الذي يجده الأرض يجده المرء مدفون من دفن الجاهلية تحت الأرض، حفره وأخرجه، هذا فيه الخمس. في الخارج من الأرض لكونه يخرج مضاعف وينمو العشر، ثم نصف العشر، ثم عروض التجارة ربع العشر، وهكذا. وبهيمة الأنعام في الأربعين شاة واحدة، وفي 120 شاة واحدة، وفي 121 شاتان، وهكذا. وأنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم، لم يقل جل وعلا مما عندكم، إشعار للعبد أن ما بين يديك من الله، أعطاك الله إياه، ومن أعطاك إياه قادر على أخذه منك، إذا لم تقم بحقه سلبه منك بأي وسيلة يراها سبحانه وتعالى. ولهذا تجد كثير يمسي تاجرا غنيا ويصبح فقيرا ليس عنده شيء، يمسي عنده الأموال الطائلة ويصبح مدينا عليه الأموال الطائلة. وأنفقوا، أعطوا مما رزقناكم، من تبعيضية، رزقناكم أعطيناكم وسقناه إليكم، من قبل أن يأتي أحدكم الموت. قدم المفعول به على الفاعل من اهتمام بالنفس، من قبل أن يأتي أحدكم، أحدكم مفعول، الموت فاعل، والأصل تقديم الفاعل، ولكن قدم أحدكم للاهتمام، وأن المرء عليه أن يهتم بنفسه قبل أن يفاجئه الأجل. من قبل أن يأتي أحدكم الموت، والموت قد يأتي بلا نذر ولا علامة، قد يخرج المرء من أهله يريد حاجة فلا يعود إليهم. من قبل أن يأتي أحدكم الموت، والموت آت لكل شخص، لن يسلم منه أحد حتى يقول المرء لعلي أنا السالم منه. ملك الموت نفسه يموت، إذا أمات الخلائق كلهم أماته الله جل وعلا ثم يبعثه، والملائكة وحملة العرش وكل حي سوى الله جل وعلا فإنه سيموت. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني، هلا أخرتني يا ربي، هلا أخرتني ولو ساعة ولو لحظة حتى أوصي، حتى أقول. لأن المرء إذا عاين ملك الموت وعاين ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ما ينفذ له شيء ولا تنفعه توبة ولا ينفعه استغفار أو إيمان، ما ينفع لأنه فات وقته من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي ندى وتضرع إلى الله جل وعلا لكن فات الأوان، فيقول ربي لولا هل أخرتني إلى أجل قريب، ولو قريب ولو ساعة يمكنه أن يوصي، فأصدق وأكن من الصالحين. فأصدق يعني أتصدق أعطي ما أوجب الله علي من المال، لأن الزكاة حق الله جل وعلا جعلها لأصناف من عباده فهم شركاؤك بأمر الله جل وعلا بمالك، فإن أعطيتهم حقهم صفيت مالك وزكيته واستفدت منه، وإن بقي حق الفقير والمسكين والمجاهد والغارم في مالك فهم خصماؤك عند الله يوم القيامة، لهم حق وخصهم حقهم. فأصدق يعني أخرج الصدقة الواجبة علي، وأكن من الصالحين من المستقيمين على طاعة الله، قال بعض المفسرين بأن أحج. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له مال يبلغه حج بيت الله أو تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت. فقال له رجل لابن عباس رضي الله عنهما يا ابن عباس اتق الله فإنما يسأل الكافر، يقول الكافر هو الذي يسأل الرجعة وأما المسلم فلا. فقال سأتلو عليكم بذلك قرآنا، يعني يقول ما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصداق كلامي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله. يا أيها الذين آمنوا إلى آخر السورة، أخرجه الترمذي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحسن بن أبي الحسن في كتاب منهاج الدين. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. ولهذا قال العلماء رحمهم الله ينبغي لصاحب المال أن يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح، ليخرج حق الله ليخرج حق الفقراء لأن له شركة في هذا المال، وبعض الشركة يكون سمح وكريم، أنت وشريكك مثلا متصافيان أردتما الاقتسام تقولان مثلا كل واحد له ما عنده ويسامح أخاه الزايد، هؤلاء الشريك الشحيح يقول لا يتحاسب وإياك يا أخي نحصي ما عندك ونحصي ما عندي، ثم من كان عنده شيء زائد يعطيه لمن عنده النقص. فلا يكون المرء مثلا في حال الزكاة بمثابة محاسبة الشريك السمح السهل، ربما يأتي مثلا من المستودع أو محل التجارة أو محل الغنم أو محل الزراعة مثلا ويقول الزكاة فيه كذا وكذا تقريبا، وهي ربما تكون أكثر، لكن يتساهل في التقدير على نفسه، يفرض نفسه في هذه الحال شريكا شحيحا لا يحب أن ينقص من حقه شيء ولا من حق أخيه الآخر، فيحاسب نفسه، وإلا زاد من عنده فحسن. إذا قال مثلا زكاة مالي 1000 وأخرج 2000 فذلك حسن وكرم منه وإيثار لإخوانه الفقراء والمساكين على نفسه، وتزكية لماله وتنمية له، ينمو أكثر كلما أخرج المرء الزكاة أكثر، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أخرج صدقة مالي وأكن من الصالحين بأن أقوم بالحج أو أؤدي الواجبات أو أوصي بما علي. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فكل مفرط ينفق وأكن من الصالحين، فيها قراءة بالجزم أكن على معطوف على محل الصدق، يعني ظاهر الصدق النصب منصوب بأن المضمرة بعد الفاء، ومحله الجزم لأنه جواب الشرط، أنه قال إن أخرتني أصدق وأكن، وفي قراءة أكون من الصالحين. فكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيئا يسيرا ليستعتب ويستدرك ما فاته، وهيهات كان ما كان أوتي ما هو آت، وكل بحسب تفريطه. أما الكفار فكما قال تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، هذا في حق الكفار، هذا وجه اعتراض من اعترض على ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهذه كذلك في حق الكفار. نعم. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والآية التي معنا في حق المسلمين، لأن الله جل وعلا قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني، وهو خطاب للمؤمنين. نعم. ثم قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. أجاب الله جل وعلا السائل الرجعة والمتمني لها والطالب لها بتحضير وتحريض، قال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ما دام ثم الأجل لا يتأخر، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما في تأخير، والإنسان عنده المهلة وعنده الوقت الكافي والواسع، لكن يفرط ويضيع، فإذا كان في آخر الأمر قال لولا أخرتني هلا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، لما لم تتصدق في السنوات الماضية وفي الأيام الطويلة التي مرت بك؟ تظن أنك معمر، والواجب على المسلم أن يكون على استعداد للقاء الله جل وعلا، لأنه لا يدري متى سيكون، فإذا استعد سعد وهيأ نفسه، وإذا ضيع نفسه هلك والعياذ بالله. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، هذا عام. ثم قال والله خبير بما تعملون، حتى لو حصل التأخير فالله جل وعلا يعلم أنه لن يستفيد هذا من التأخير، عمر عشرات السنين ثم أخر مثلا سنة، هل سيستفيد من هذه السنة ما لا يستفيد من السنوات الماضية؟ لا، سيكون عمله هو هو. والله خبير بما تعملون، حتى لو سأل ولو أعطي لن يستفيد، ما دام أنه لم يستفد من زمن طويل لن يستفيد من الزمن القصير، والله خبير بما تعملون، وفي قراءة والله خبير بما يعملون بالتاء والياء، فهو عالم جل وعلا بما العباد عاملون من خير أو شر. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، أي لا ينظر أحد بعد حلول أجله، وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقا في قوله وسؤاله ممن لو رد لعاد إلى شر مما كان عليه. ولهذا قال تعالى والله خبير بما تعملون. وفي هذه الخاتمة الحسنة والله خبير بما تعملون حث للمؤمن على الازدياد من الأعمال الصالحة، وتحذير لغيره من النقص فيما أوجب الله عليه، لأن الله جل وعلا خبير، فيقول للمؤمن ثق بأن الله جل وعلا مطلع على عملك ويثيبك عليه، ويقول جل وعلا للمنافق وتارك العمل الله جل وعلا مطلع عليك أنت وشأنك، والله جل وعلا مطلع عليك ولك بالمرصاد، لن تفلت من يده سبحانه، فهو مطلع. ففيها حث وفيها زجر وتخويف، فيها ترغيب وفيها ترهيب، ترغيب للمؤمن بأنك ثق بأنك وإن أنفقت القليل أو الكثير فالله مطلع عليك فزد وسارع، وفيه تخويف وتحذير للمقصر والمفرط لأن الله جل وعلا مطلع عليك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.